ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المسلمون، نحن على أبواب الإجازة الصيفية، بل إن بعض الجامعات والكليات بدت في إجازتها، ولو ألقينا نظرة فاحصة على أحوال الناس في هذه الإجازة وخاصة الشباب ومن عندهم إجازة من الموظفين والعاملين، وتفكرنا في برنامجهم اليومي وماذا يعملون، متى ينامون، ومتى يصحون، وأين يذهبون، ومن يصاحبون، كيف حالهم مع أوامر الله ونواهيه، هل هي تحتل الصدارة بين اهتمامهم وتعطى الأولوية من شؤونهم، أم أنها غير ذلك؟ إننا لو تفكرنا في ذلك كله بعين البصر والبصيرة لوجدنا واقعا يطابق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ يقول: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. أيها الأحبة، إن واقع الأكثرين يندى له الجبين، وتصرفاتهم لا ترضي رب العالمين. سهر على ما لا فائدة فيه، ونوم عما يقرب إلى الله، أوقات تضيع وساعات تهدر، وصلوات تضاع، ومساجد يقل الإقبال عليها، وغفلة عن المصير. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون، لاهية قلوبهم. حالهم كما قال صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: اقتربت الساعة ولا يزداد الناس على الدنيا إلا حرصا، ولا يزدادون من الله إلا بعدا. لقد أصبح كثير من الشباب يفكرون في كل شيء إلا فيما يقربهم إلى الله، ويرفهون أنفسهم بغير طاعة الله، يسافرون لكل مكان، ويذهبون يمنة ويسرة، ويدفعون الغالي والثمين، ويتعبون، كل ذلك من أجل إسعاد أنفسهم وشرح صدورهم وإذهاب غمومهم وتفريج همومهم. وتالله ما في ذلك من عيب ولا منقصة، ولكن المشكلة والمصيبة أن تلك الأجسام التي تتعب في طلب الدنيا والترفيه عن النفوس كثيرا ما تخون أهلها عند الطاعة وفعل الخير، وعادة ما تخذل أصحابها إذا طلبوها فيما فيه نجاتهم وفوزهم. لقد قلب فئة من الشباب سنة الله في الصحو والمبيت، فجعلوا الليل نهارا والنهار ليلا، فصاروا يسهرون الليل على حقير الأمور وسافلها، وينامون في النهار عن عظائمها ومعاليها، يسهرون على مشاهدة القنوات الفضائية، ويعكفون على الشبكة العنكبوتية، اعتادوا الجلوس على الأرصفة أو في الشعاب، وألفوا تقطيع الوقت في الذهاب والإياب، شغفوا بالمكالمات والرسائل الهاتفية والمحادثات في شؤون ليت فيها فائدة، بل هي أمور حقيرة ومن ألغاز باردة وأشعار سامجة وطرائف متكلفة وحب وغزل إلى ادعاءات كاذبة وافتراءات ملفقة ورسوم فاحشة وكلام داعر. فإذا أذن المؤذن مناديا للصلاة داعيا إلى الفلاح، أحس أحدهم أنه كان ساهرا طوال ليله، وأن التعب والإرهاق قد أخذ منه كل مأخذ، وأنه آن الآن إلى النوم، ليريح جسمه وأعصابه، وليس في مقدوره أن يصبر ولو دقائق ليؤدي فيها الصلاة، لا مع الجماعة في المسجد كالرجال، ولا وحده في البيت كما تصلي النساء، فيدخل غرفته ويوقظ مكيفها ويطفي أنوارها لينام وهو ناعم البال هنيئا تاركا لصلاة الفجر وراءه ظهريا، ويظل على هذه الحال المزرية طوال النهار، تمر به صلاة الظهر فلا يحس بها، وتناديه صلاة العصر فلا يسمع مناديها، وتصيح به صلاة المغرب فيتصامم عنها، فإذا صحى بعد المغرب أو قرب العشاء فإن كان فيه بقية من خير وحياء جمع ما فاته من صلوات، ينقرها كنقر الغراب دم الجيفة ظنا منه أن ذلك يغني عنه من الله شيئا، وإن كان من الذين استحكمت غفلتهم وهزلت عقيدتهم، قام أكرمكم الله كالحمار له نهيق أو كالتيس له نبيب، لا يبحث إلا عن أكل يسد به جوعة أو شرب يطفئ به سعار عطشه، فيملأ بطنه من نعم ربه الذي طالما نسيه وعصاه، ثم يخرج ليمارس عاداته الشيطانية ويقضي شهواته الإبليسية سهرا ولعبا ولهوا وعبثا وغناء ومجونا سعيا فيما لا يرضي الله وإذاء لعباد الله وبحثا عن الأشرار لاقتناص الأغرار، ويظل على لهوه ولعبه طوال ليله في سهو مهلك وغفلة مميتة، لا يوقظه منهما إلا أذان الفجر وداعي الخير ليعود إلى نهار نوم وخمول جديد. أيها الأحبة، هذه الصورة لست مبالغا بها، فكلنا يشاهدها بأم عينه. هذه باختصار شديد هي حال بعض شبابنا وطلابنا في الإجازة إلا من رحم الله، بل إنها وللأسف حال بعض معلمين الأعزاء الذين بدلا من أن يأخذوا بأيدي الشباب إلى ما ينفعهم ويقربهم إلى الله ويشغلوا أوقات فراغهم بما يحقق لهم أمنهم وأمن أمتهم ومجتمعهم، أقول إنهم بدلا من ذلك استبدلوا الأدنى بالذي هو خير، فهبطوا بأنفسهم إلى مستوى هؤلاء النش الذين لا يعون ولا يدركون بواطن الأمور، فوافقوهم على السهر معهم وقضاء الوقت فيما لا ينفع عند الله، وأعانوهم على شغله بما لا تحمد عقباه. وأسوأ من هؤلاء الضعفاء حالا وأعظم جرما وجريرة ذلك الأب المهمل الغافل المشغول بطلب الدنيا ومكابدتها، المغرق في جمع الأموال وتنميتها، قد اهتم بكل شيء إلا إصلاح نفسه وولده الإصلاح الحقيقي، للدوام من اهتمامه نصيب، وللأصدقاء من وقته جزء كبير، ولحضور الولائم والدعوات عنده قدر عظيم، قد جعل بيته مشروع تسمين ومكان ترفيه، فملأه بما لذ وطاب من طعام وشراب، وهيأه بما جد من فرش وتكييف وملابس، وجلب فيه الحاجات والكماليات، ثم توج ذلك بأجهزة اللهو والباطل ليتفرغ هو بعد ذلك لأعماله ومواعيده، تاركا ذلك البيت وأهله، يموج بعضهم في بعض، يصلي من شاء ويتركه من شاء، يذكر الله من شاء وينساه من شاء، لا رقيب ولا حسيب ولا داعي ولا مجيب. والأم المسكينة المغلوبة على أمرها صاحت بالأولاد وأيقظتهم وأمرتهم ونهتهم، فلما لم تجد ممتثلا ولا مجيبا ولا وليا ولا رقيبا

ونقصا في الأنفس والأموال والأرزاق، وتعطيلا للطاقات والإمكانيات، ونشرا للبطالة والكسل، وتعودا على سفاسف الأمور وإلفا لها، وضعفا عن المعالي وإحجاما عنها، مما يؤدي إلى احتراف هؤلاء الشباب. أقول مما يؤدي إلى احتراف بعض هؤلاء الشباب للسرقة أو بيع الخمور والمسكرات أو الوقوع في شراك المخدرات أو البحث عن المال من أي وجه ولو كان محرما، وعزوفهم عن الزواج إلى الزنا واللواط أكرمكم الله، وتركهم مجالس الرجال والأخيار ومصاحبتهم للفسقة والفجار. وتلك ليست صورا مبالغا فيها، بل هي واقعا ملموسا نشاهده في عدد الجرائم التي ترتكب. وإذا بحثت عن تلك الجرائم وجدت أن مرتكبيها شباب عاشوا هذه التجربة في عطل صيفية أو في إجازات أو في غير ذلك. إنها مسؤوليتنا جميعا آباء وأمهات، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، يقول ذلك عليه الصلاة والسلام. فعلينا أن نستعد لهذه الإجازة وأن لا نألف ما كنا عليه في إجازات مضت. علينا أن نستعد في الإصلاح قدر ما نستطيع. علينا أن نحمي شبابنا وأولادنا، هم ثروتنا وهم فلذات أكبادنا، وهم من يخلفوننا بعدنا. لا يسقط هؤلاء الشباب، لا يضيع هؤلاء الشباب، وقد نكون نحن من أسباب ضياعهم في تركنا لهم بدون توجيه، وفي عدم صحبتنا لهم إلى مجالس الرجال. نعم نعم نعم، فقد الشباب القدوة من خلال انقطاعهم عن مجالس الرجال. من منا إذا أراد أن يذهب ألح على ابنه أن يصحبه إلى مجالس الرجال ليتعلم حسن الحديث، وليتعلم ممن سبقه من الشيوخ والآباء التجارب والحكم. كنا فيما مضى من قريب لدينا جلسات بعد المغرب أو بعد العشاء، إذا ذهب الأب أخذ أبناءه معه، فاستمع الابن إلى تلك القصص التي تحكي التجارب في الرجولة وفي الشهامة وفي معاملة الآخرين بالحسن، فيستقي هذا الشاب وهذا الابن مما يسمع ويقتدي بمن سبقه. نحن الآن في واقعنا لدينا دوائر مغلقة، دائرة بيننا نحن الكبار ودائرة بين الشباب، يقتدي بعضهم من بعض، ومن أنقذه الله قد يكون من يقتدي به من أولئك الشباب شاب صالح. لكن والخسارة والخسارة، وهذا هو الأعم ولا أبالغ، إذا كان هذا القدوة ممن تعلم شرب الدخان أو شرب الشيشة، هذا على الأقل إن لم يقع في استخدام المخدرات. ما سقط بعض شبابنا في المخدرات، ما ضاع بعض شبابنا في المخدرات إلا من هذه الجلسات التي لا يعلم ما بداخلها. كم من الآباء اليوم من يبكي كدما، وكم من أم اليوم تبكي حالها لضياع ولدها أو أولادها بسبب التساهل في عدم تربية أولادنا وفي صحبتهم معنا وفي متابعتهم والمحافظة عليهم.

الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. تبارك الله تبارك الله.